الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أيهما أفضل في حق من يسمع الأذان، أن يستمر في القراءة أو يقطع القراءة ليردد وراء المؤذن؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب يقطع القراءة ليردد، لأن مصلحة الترديد في هذه الحالة أعظم من مصلحة القراءة، إذ القراءة إن فاتت فستدرك، وأما مصلحة الترديد فإنها إن فاتت فلا تدرك. فهمتم؟ مع أننا لو جردنا الحال عن المصلحة لوجدنا أن قراءة القرآن أعظم الأذكار على الإطلاق، لكن التفضيل بين العبادات لا ينبغي أن ينظر فيه إلى الفضل الأصلي أو إلى أصل الفضل، وإنما ينظر فيه باعتبار اقتران المصالح وانفرادها.